بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن في ذكر الأمور المنافية للتوحيد، ومن تلك الأمور المنافية للتوحيد ألا وهو موضوع السحر. وهذا الموضوع مهم جدا، ويدخل فيه مسائل كثيرة يجب على المسلم أن يتعلمها. فالسؤال الأول: ما هو تعريف السحر؟ والجواب أن السحر، قال العلماء: السحر في اللغة ما خفي ولطف أو ودق ولطف سببه، ما خفي ودق ولطف سببه، ولهذا سمي السحر لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية. وكذلك سمي السحور لما يكون في آخر الليل، لما يؤكل في آخر الليل، لأنه يكون خفيا. فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. أما من ناحية الشرع، فإن السحر ينقسم إلى قسمين. ذكر العلماء أن السحر ينقسم إلى قسمين. فالقسم الأول الذي هو باستخدام الشياطين، فالسحر هو عقد ورقى، عقد ورقى ينفث فيها، في هذه العقد ويربط، فبعد ذلك، بعد أن ينفث فيها ويستعمل هؤلاء السحرة تلك الطلاسم وتلك القراءات عليها باستعمال الشياطين واستخدامهم، فتؤثر بعد ذلك في القلوب والأبدان، فيمرض المسحور أو يقتل أو يفرق بينه وبين زوجه. فهذا النوع الأول لا بد فيه من نفث وربط، لا بد فيه من نفث وربط، ويكون باستخدام الشياطين. وأما النوع الثاني فإنه باستخدام العقاقير والأعشاب، عقاقير وأعشاب وغير ذلك، وليس فيه استعمال للشياطين للتأثير في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. فهذا هو النوع الثاني. السؤال الثاني في درس اليوم: هل للسحر حقيقة أم أنه مجرد تخيل؟ هل للسحر حقيقة أم أنه مجرد تخيل؟ والجواب على ذلك أن قول جمهور أهل السنة والجماعة على أن السحر له حقيقة. قاله النووي رحمه الله، قال: والصحيح أن السحر له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، وعليه عامة العلماء. وقال القرطبي: وعندنا أنه حق وله حقيقة، يخلق الله عندها ما يشاء. فقول جمهور أهل السنة أن السحر له حقيقة وليس فقط مجرد تخيل، السحر له حقيقة. وأما المعتزلة وجماعة من العلماء كأبي منصور الماتريدي وابن حزم، ويعني والله أعلم كأبي حنيفة أيضا، فإنهم يقولون إن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخيل، إنما هو تمويه وتخيل. قال القاضي عبد الجبار وهو المعتزلي: إن السحر في الحقيقة ضرب من التمويه والحيلة، ضرب من التمويه والحيلة. إذن قول أهل السنة وعامة أهل السنة أن السحر له حقيقة، أن السحر له حقيقة، وقول المعتزلة وجماعة من العلماء أن السحر ليس له حقيقة، وإنما هو مجرد تخيل، وإنما هو مجرد تخيل. ويأتي السؤال الثالث: ما معنى قول أهل السنة أن السحر له حقيقة؟ ما معنى ذلك الكلام؟ ما هو المعنى عندما نقول السحر له حقيقة؟ والجواب: معناه أن هذا السحر له تأثير حقيقي في الأبدان والعقول، بحيث يجعل الرجل مثلا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، وأيضا يصاب في بدنه، يصاب في بدنه وتؤثر عليه في بدنه بالمرض، فيمرض، وربما ضعف بدنه قليلا قليلا، بل ربما بعد ذلك أدى به إلى الموت، أن يموت، ربما أدى به ذلك إلى أن يقتل نفسه، ربما أدى به ذلك إلى أمور عظيمة، وأيضا يسبب الألم، ربما تألم من هذا الشيء، ويصبح الجسد متألما، فيكون التأثير تأثير حقيقي واضح في البدن، ليس مجرد يعني تخيل، بل إنه شيء مجرب وواضح وتأثير حقيقي في البدن، يعني بمجرد أن يعني يسحر هذا الرجل وإذا به يتأثر البدن، فيضيق عليه صدره، يشعر بهذا الضيق، وربما تخيل أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، وربما مرض، وربما ضعف بدنه، وربما قتل، وربما أشياء كثيرة. هذا معنى أن السحر له حقيقة، ليس فقط مجرد تخيل، ليس فقط مجرد تخيل، فهذا السحر له حقيقة كما تقدم، وأن هذا هو قول أهل السنة، جمهور أهل السنة على ذلك. وقد خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك كما ذكر عنه، خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ذلك، قال ابن كثير: وقد ذكر أبو المظفر يحيى ابن هبيرة ابن محمد ابن هبيرة الوزير في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده. قال هذا ابن كثير رحمه الله في تفسير آية هاروت وماروت في سورة البقرة كما سيأتينا إن شاء الله. قال: أجمعوا على هذا ابن هبيرة الوزير، يقول أجمع العلماء على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده. وعلى هذا تكون هذه المسألة أن السحر له حقيقة، هذا هو قول أهل السنة، جمهور أهل السنة. فالسحر حقيقي بمعنى أنه يؤثر حقيقة في بدن المسحور وفي عقله، انظروا، لا بد أن يفهم هذا، أن السحر يؤثر في بدن المسحور، فيظهر عليه الضعف وتظهر عليه الأمراض في بدنه، ويؤثر عليه أيضا في عقله، فيظهر عليه، ربما أصيب بالجنون، كثير من الناس يصاب بالجنون إذا سحر، وربما يخيل وتأتيه التخيلات أنه يفعل أشياء وهو ما يفعلها، وربما يضيق عليه صدره، وهذه الأمور. فهذا معنى أن السحر له حقيقة، هذه حقيقة السحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم والمسلمين من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.